فإذا كان يتأدب مع الله تبارك وتعالى يصلي ويقوم بحق العبودية لله تبارك وتعالى فإنه لا يضرب ضرب التأديب، لأنه حينئذ يكفي في حقه أن نرشده بالكلام وأن نعلمه وأن ندله على ما يتوجب فعله وما لا يتوجب فعله، ويستجيب حينئذ لأنه يرعى حق الله تبارك وتعالى. فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا. في الحديث إشارة إلى تكريم المصلي وصاحب الصلاح والتقوى. وأما أبو ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه فإنه لما أمر بأن يحسن إلى الغلام وأن يفضل عليه لم يجد خيرا من أن يعتقه حتى يكون قد أتى بوصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أخرج أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من رواية عبد الله بن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم، يعني إذا أخطأ إذا قصر إذا أذنب كم نعفو عن الخادم. فصمت، ثم أعاد الرجل الكلام على الرسول صلى الله عليه وسلم فصمت. فلما كان في الثالثة قال اعفو عنه في كل يوم 70 مرة، اعفو عن الخادم في كل يوم 70 مرة. سيأتي ما كان من خلق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع من يخدمه كما فعل مع أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو معمر هو عبد الله ابن عمرو ابن الحجاج ابن ميسرة ثقة ثبت يقول بالقدر. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث هو ابن سعيد ثقة ثبت حجة قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي حتى أدخلني على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا نبي الله إن أنسا غلام كيس لبيب فليخدمك إن شئت. قال فخدمته في السفر والحضر مقدمه المدينة حتى توفي صلى الله عليه وآله وسلم. ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا قال لي لشيء لم أصنعه ألا صنعت هذا هكذا. الحديث في الصحيحين. وهذا الحديث فيه بيان كمال خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبيان حسن عشرته وصفحه وحلمه صلى الله عليه وآله وسلم. قال أنس رضي الله عنه قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة يعني مهاجرا وليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي. أبو طلحة هو زيد بن سهل زوج أم سليم أم أنس التي جعلت مهرها إسلامه لما أراد أن يتزوجها وأراد أن يبذل لها الصفراء والبيضاء يعني الذهب والفضة، فرضيت بإسلامه مهرا لها فكانت أعظم امرأة مهرا في الإسلام أن رضيت الإسلام مهرا. رضي الله تبارك وتعالى عنها وعن أبي طلحة وعن أنس وعن الصحابة أجمعين. أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي حتى أدخلني على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله إن أنسا غلام كيس. الكيس المتيقظ العاقل للأمر لا يفر منه. إن أنسا غلام كيس متيقظ عاقل يثبت للأمر ولا يفر منه. كيس لبيب، اللبيب ذو اللب وهو العقل. أنسا غلام كيس لبيب فليخدمك إن شئت. قال فخدمته في السفر والحضر مقدمه المدينة حتى توفي صلى الله عليه وآله وسلم. في حديث آخر بيان للمدة التي خدم فيها أنس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال مرة فخدمته 9 سنين وقال مرة خدمته 10 سنين. قال العلماء إن أنسا خدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم 9 أعوام و4 أشهر، فكان أحيانا يجبر الكسر فيجعل 19، وكان أحيانا يحذف الكسر من الأشهر فيجعل المدة 9 سنين، فهي مدة متطاولة. ووقع له مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خدمته فيها أمور، منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره مرة بأمر فقال لا أفعل، كان صغيرا رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس اذهب فافعل كذا، فقال لا أفعل، قال وفي نفسي أن أفعل، ثم مضى. قال فما راعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ورائي قد أخذ بأذني فقال يا أنيس ذهبت حيث أمرتك؟ فقال قلت نعم يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورضي الله عن أنس وعن الصحابة أجمعين. أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنسا مرة بشيء فقالت له أمه افعل كذا، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بأمر، فقالت بما أمرك رسول الله؟ قال ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يخبر أمه بما أمره به رسول الله، إن أنسا غلام كيس لبيب رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكان يقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقدمه المدينة حتى توفي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العجيب ها هنا فيما حكى أنس من خلق رسول الله وليس بعجيب، فهو عجيب عندنا في وقوع مثل هذا في الدنيا، وليس بعجيب في حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما قال لي لشيء صنعته، لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه، ألا صنعت هذا هكذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فترك اعتراضه صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة إلى أنس إنما هو لغرض يتعلق بآداب خدمته له صلى الله عليه وآله وسلم، لا فيما يتعلق بالتكاليف الشرعية، لأن التكاليف الشرعية موجبة للحقوق الربانية، وهذا ليس بالذي كان يفعله ولا يفعله من غير مراجعة، وإنما يفعل ولا يفعل، لا يقول له لشيء صنعه لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم يصنعه ألا صنعت هذا هكذا، هذا فيما يتعلق بخدمته صلى الله عليه وآله وسلم. فتسامح في حق نفسه صلى الله عليه وسلم، لا فيما يختص بحقوق الله تبارك وتعالى بالتكاليف الشرعية الموجبة للحقوق الربانية، ولا فيما يختص بحقوق غيره من أفراد الناس، فهذا تجب فيه المراجعة، هذا مما يجب فيه الأمر والنهي. فلم يكن مطلق الصراح يفعل ما يحب وما يريد رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإنما لم يراجعه مدة خدمته له، وقد بلغت ما يقرب من 10 أعوام، لم يراجعه مرة في شيء يتعلق بخدمته هو صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من كمال خلقه وعظيم حلمه، لأن الإنسان ربما لا يصبر، خاصة إذا وقع الأمر من صغير في السن، إن الإنسان ربما لم يصبر ولم يستطع أن يقضم غيظه، ولكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حلمه حلمه، وكماله الإنساني كماله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شيء آخر، وهو أننا نتكلم هاهنا عن أمر كما أنه يخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخص أنسا، وأنس رضي الله تبارك وتعالى عنه كما قال زوج أمه أبو طلحة رضي الله عنه إن أنسا غلام كيس لبيب، وكان في حجر رسول الله، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وضعه في حجر التربية، في محضن التربية، فكان يربيه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فها هنا بيان ودليل على عظمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حلمه وصفحه وعفوه، فهذا فيه دليل لما ساقه الإمام البخاري رحمه الله من الترجمة باب العفو عن الخادم. قال الإمام رحمه الله باب إذا سرق العبد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف لينه غير واحد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سرق المملوك بعه ولو بنش. قال أبو عبد الله النش 20 يعني درهما، بعه ولو بنش، النش 20 درهما، النواة 5 والأوقية 40. هذا الحديث فيه عمر بن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف ليس بالقوي، لينه غير واحد. وأخرج الحديث أيضا أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، الإسناد ضعيف، فيه هذا الراوي الذي ليس بالقوي والذي ضعفه غير واحد. كما مر قال أبو عبد الله النش 20 درهما، الأوقية 40، إذن النش نصف أوقية 20 درهما. فيه جواز بيع العبد السارق سواء كان المسروق قليلا أم كان كثيرا، مع بيان حاله عند بيعه، لابد أن يبين حاله لمن باعه إياه. من طبيعة الإنسان أن يصلح ويتغير بتغير المكان، فيمكن أن المشتري يكون قادرا على إصلاح حاله، لأن الإنسان ربما قال هذا يشكل علي. الحديث كما مر إسناده ضعيف، ولكن هذا المعنى أنك تبيع العبد إذا سرق، إذا سرق كثيرا أو قليلا. قد يقول قائل ولكننا بهذا نكون قد أسأنا لمن اشتراه، فنحن نريد أن نتخلص منه، هو سارق ونريد أن نتخلص منه، فحينئذ يبتلى به غيرنا من المسلمين، لابد من بيان حاله، من أن يقول له ولكنه يسرق، ولا شك أن الثمن حينئذ سيقل، فيقول هذا العبد يسرق. هذا أولا. الأمر الثاني أن المشتري قد يكون أقدر على إصلاحه ممن باعه، لأن البائع ربما يكون ضعيفا في شخصيته، لا قوة عنده في روحه ونفسه، فحينئذ من أمن العقوبة أساء الأدب. أما إذا كان عند حازم حاسم فربما أصلح الله تبارك وتعالى به حالة، فلا تستشكلن، لأن المشتري قد يكون قادرا على إصلاح هذا العبد السارق. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الخادم يذنب، قبله باب إذا سرق العبد، وهذا باب الخادم، الخادم يذنب. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا داود بن عبد الرحمن قال سمعت إسماعيل عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودفع الراعي في المراحي سخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن، إن لنا غنما 100 لا نريد أن تزيد، فإذا جاء الراعي بسخلة ذبحنا مكانها شاة. فكان فيما قال لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك، وإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما. هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه أيضا أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم. في الحديث قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد ابن الوليد الأزرقي وهو ثقة، قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار أبو سليمان قال سمعت إسماعيل ابن كثير هو أبو هاشم وهو ثقة، عن عاصم بن لقيط ابن صبرة وهو ثقة، عن أبيه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الراعي في المراح سخلة. المراح بالضم موضع تروح إليه الماشية لتأوي إليه ليلا، ودفع الراعي في المراح سخلة، السخلة ولد الشاة ما كان من المعز، والضأن ذكرا كان أو أنثى ساعة يولد، السخلة ما كان من المعز والضأن ذكرا كان أو أنثى ساعة يولد. دفع الراعي في المراحي، المراح المكان الذي تروح إليه الماشية لتأوي إليه ليلا، الذي تبيت فيه الماشية، دفع الراعي إلى المراح سخلة، الذكر أو الأنثى من ولد المعز والضأن ساعة يولد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن، إن لنا غنما 100 لا نريد أن تزيد، يريد أن تبقى على هذا العدد من غير زيادة، إن لنا غنما 100 لا نريد أن تزيد، فإذا جاء الراعي بسخلة ذبحنا مكانها شاة. فكان فيما قال. ثم ذكر ما اتخذه البخاري رحمه الله شاهدا: لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك. الأمة المرأة المملوكة هي خلاف الحرة، وإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما. وأما الضعينة فالمرأة، سميت المرأة ضعينة لأنها تضعن مع الزوج أو تضعن إلى بيت الزوج من بيت أبيها، فسميت ضعينة لذلك، والضعن هو الارتحال والسفر، سميت ضعينة لأنها تضعن مع الزوج أو تضعن إلى بيت الزوج من بيت أبيها. فقال: لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك. الأمة المرأة المملوكة على خلاف الحرة. فيفهم من سياق الواقعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجابهم بقوله: لا تحسبن، عندما سمع اعتذارهم بعد أمره بالذبح، لما أمر بأن يذبح لهم وهم أرادوا الاعتذار، بيّن لهم النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم هذا البيان العظيم، فقال لهم: لا تحسبن إن من أجلك ذبحناها. ففيه تعليم للمسلم ألا يتشبع بما لم يعطى، وألا يتحلى بما لم يؤت. لهم 100 من الغنم، ولا يريد صلى الله عليه وسلم أن يزيد العدد عن هذا، فكلما دفعت واحدة سخلة ذبح مكانها شاة، لأن العدد هكذا يزيد واحدة إن لم يذبح. فلما دفع الراعي في المراحي، في المكان الذي تروح إليه وتبيت فيه الماشية ليلا، لما دفع الراعي في المراحي سخلة، أمره بأن يذبح مكان السخلة شاة، يبقى العدد على ما هو. ولكنه بيّن صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه تعليم للمسلم ألا يتشبع بما لم يعطى، وألا يتحلى بما لم يؤتى، بل على الإنسان أن يلزم حده، على الإنسان أن يلزم حده وألا يزيد عن قدره. وأنت تعلم أن شيخ الإسلام رحمه الله، وكذلك الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة، كان شيخ الإسلام رحمه الله قد حضر بين يديه أو أحضر رجل به مس من جنة، فأخذ الشيخ رحمه الله يضربه حتى نطق الجني، فقال له الشيخ رحمه الله تعالى: ما لك وله، هذا رجل مسلم. فقال: أنا أحبه. قال: هو لا يحبك. قال له الجني: قال أنا أريد أن أحج معه. قال: هو لا يريد أن يحج معك، وهذا لا يحل لك، أخرج. فقال: أخرج كرامة لك. قال: لا، تخرج طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالإنسان لا ينبغي أن ينزل نفسه فوق منزلتها، على الإنسان أن ينزل نفسه منزلتها، فإذا فعل ذلك رفعه الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن، إن لنا غنما، يوضح صلى الله عليه وسلم سبب الذبح، ذبح الشاة له، فيقول: إن لنا غنما 100 لا نريد أن تزيد، فإذا جاء الراعي بسخلة ذبحنا مكانها شاة. فكان فيما قال: لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك، وإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما. فيفهم من سياق الواقعة هذا التعليم العظيم الذي علمناه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحسبن أن من أجلك ذبحنا، ولكن هذا دأبنا، كلما زاد العدد عما نريد أن يكون عنده ثابتا وعليه قائما. فيه إيماء لطيف إلى الأمر بالضرب للمرأة بعد عدم قبول الوعظ، لكن يكون ضربا غير مبرح، وهذا كما تعلم ينافي ما ينادي به النسوة وأشباه النسوة من الرجال في هذا العصر. يقول الضرب وحشية، مع أن الله تبارك وتعالى قد نص عليه في القرآن المجيد، ولكنه ضرب لا كضرب. فإذا التزم أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استقامت الأمور. فأنت تعلم أن الناس لو أطاعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا ما وجد في الدنيا شر قط، وإنما يوجد الشر في المكان على قدر مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوجد الخير في المكان على قدر طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك تجد الأمكنة التي فيها نور السنة وفيها الإقبال على حلق العلم وفيها تعليم منهاج النبوة، تجد هذه الأمكنة فيها من الخير ما لا يوجد فيما لم يوصف من الأمكنة بمثل هذه الأوصاف. ففي الحديث إيماء لطيف إلى الأمر بالضرب للمرأة بعد عدم قبول الوعظ، ولكنه يكون ضربا غير مبرح. على كل حال، عندما يصير الرجال رجالا سيصرن النساء نساء، فالعلة ليست في المرأة. لقد قال ابن حزم رحمه الله إن المرأة العفيفة ليست هي التي تنكف من نفسها، ولكنها هي التي إذا كفت انكفت، هي التي إذا كفت انكفت. ومع ذلك فقانون السلف في معاملة الزوج أي المرأة يعني، فقانون السلف في معاملة الزوج هو ألا تكف الأذى عنها، ولكن أن تتحمل الأذى منها. ومن سار خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم استقامت حياته. فنسأل الله أن يمن علينا بتمام الاتباع لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث عدم المبالغة في استنشاق الماء في حالة الصوم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من ختم على خادمه مخافة سوء الظن. قال: حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا أبو خلدة وخالد بن دينار وهو ثقة، عن أبي العالية ورفيع بن مهران وهو إمام من الأئمة عظيم، قال: كنا نؤمر أن نختم على الخادم ونكيلا ونعدها كراهية أن يتعودوا خلق سوء أو يظن أحدنا ظن سوء. الحديث إسناده صحيح، وفيه من هدي السلف معلم جليل قد يعشو عنه، بل قد يعمى عنه كثير من الخلق، وربما استنكره أقوام. يقول أبو العالية رحمه الله: كنا نؤمر أن نختم على الخادم ونكيلة ونعدها، فإن جعلت ذلك على سبيل العطف على ما مر نصبت، أن نختم ونكيلة ونعدها، فنحن مأمورون بهذا كله. ويمكن أن تكون الرواية هكذا: كنا نؤمر أن نختم على الخادم، فهذا ما نؤمر به، فنحن نفعل ذلك ونكيل ونعدها كراهية أن يتعود خلق سوء أو يظن أحدنا ظن سوء. فكان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم يهتمون بالختم والكيل والعد للأمتعة والأشياء التي يطلب من الخادم شراؤها أو ترسل بواسطته إلى الآخرين، لتطمئن قلوبهم بالحفظ ويزول سوء الظن بهم، كما أن الخادم لا يجترئ على السرقة والخيانة. فكان الصحابة رضي الله عنهم يهتمون بالختم والكيل والعد للأمتعة والأشياء، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقد كان أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه يعد قطعات اللحم لما كان خادمه يجيء من السوق، فلما جلس للطعام كان يأمر خادمه بالجلوس معه، فتعجب الناس فسألوا مرة: إنك تعد قطعات اللحم إذا جاء بها الخادم من السوق ثم لا تدعه حتى يأكل معك؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه: ذلك أنقى للصدر فلا يذهب الوهم إلى أنه أخذ منه شيئا. انظر إلى رعايته لقلبه وحفاظه على ضميره ونفسه وحياطته لفؤاده، أن يخالطه خاطر سوء لا أن يحل فيه اعتقاد سوء، كالمبتدع الذين يحشون القلوب بتلك المعتقدات المبتدعة ويأتون بها من كل قبيل ودبير ويتحصلون عليها من كل سبيل، فكأن قلوبهم صارت مقالب للنفايات. تأمل في حال الأصحاب رضي الله تبارك وتعالى عنهم وسر على منهاجهم في حياطة القلب من أن يدخله دغل أو أن يلم به خاطر سوء. فأبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه ولا يظن بريبة رضي الله عنه ولا يظن فيه البخل، وإنما هو من أهل السخاء والعطاء والبذل، ومع ذلك كان يعد قطعات اللحم لما كان خادمه يجيء من السوق، فإذا جلس هذا أمر، فإذا جلس جاء أمر آخر، فإذا جلس للطعام كان يأمر خادمه بالجلوس معه ليطعم معه. فتعجب الناس يقولون أنت تعد عليه قطعات اللحم إذا جاء من السوق، فإذا مدت المائدة أو بسطت أمرته بأن يأكل معك على مائدتك، فقال ذلك الذي أصنع من عد قطعات اللحم أنقى للصدر، فلا يذهب الوهم إلى أنه أخذ منه شيئا فأكون قد ظننت فيه ظن السوء. فكان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم يراعون قلوبهم وأيضا يقومون بحق التربية لخدمهم، لأن الخادم إذا علم أنه مراقب على هذا النحو استقام أمره، فلا يمكن أن يغل ولا أن يسرق ولا أن يخون. وأما إذا كان المال سائبا فإن المال السائب يعلم السرقة كما يقولون، فهذا من حياطة من تحت يده بالتربية الحقة على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلوبنا بالختم والكيل والعد تطمئن بالحفظ. يقول أبو العالية كنا نؤمر أن نختم على الخادم ونكيل ونعدها كراهية أن يتعودوا خلق سوء، هذا فيما يتعلق بالخدم، أو يظن أحدنا ظن سوء، لأن قلوبنا بالختم والكيل والعد تطمئن بالحفظ، وينحسم طمع العبيد والخدم فلا يجترئون على السرقة والخيانة، فهم يصانون عن الذنب، وهذا من أعظم الإحسان إليهم، ونحن نصان عن سوء الظن بهم، وهذا من أحسن وأفضل الإحسان إلى النفس، فنصون أنفسنا نحن عن سوء الظن ونصونهم هم عن الذنب والإثم. ألا رحمة الله على سلفنا، نسأل الله أن يقيمنا على منهاجهم وهو أرحم الراحمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من عد على خادمه مخافة الظن. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن سلمان قال: إني لأعد العراق على خادمي مخافة الظن. هذا أخرجه البغوي في الجعبيات وأخرجه أبو نعيم في الحلية وإسناده صحيح. عن سلمان قال: إني لأعد العراق على خادمي مخافة الظن. العراق بضم العين جمع عرق، وهو العظم الذي أكل لحمه أو أكل لحمه إلا قليلا، فيقول: إني لأعد العراق على خادمي مخافة الظن. مخافة الظن أي مخافة سوء الظن، أي أن أسيء الظن به، فأعد عليه هذه العظام التي أكل لحمها لا بخلا والله ولا شحة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وإنما رعاية لقلوبهم مخافة سوء الظن، وأيضا رعاية وحياطة للخدم ومن تحت اليد بالتربية الحقة على منهاج نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت حارثة ابن مضرب قال سمعت سلمان قال: إني لأعد العراق خشية الظن. في الذي قبله مخافة الظن، وهنا قال خشية الظن، وهذا أيضا صحيح، أخرجه ابن سعد في الطبقات، والخرائطي في مكارم الأخلاق، والبيهقي في الشعب. مخافة الظن وخشية الظن، أي أن يسيء الظن به. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن غيبة السر، وغيبة السر سوء الظن، لا تتكلم بلسانك ولكن تسيء الظن بأخيك، هذه غيبة السر. هذا الدين دين متين، لو أن المسلمين التزموه ظاهرا وباطنا فاستظهروه واستبطنوه وساروا على منهاجه كما ينبغي أن يسيروا لتحول حال الدنيا، لا حالهم هم، وإنما لتحول حال الدنيا كلها. في مثل هذه الدقائق تجد للدين نصا: إياكم والظن، هذا أمر باطن، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. بعض الصحابة كانوا يعدون قطعات اللحم لما كان القادم يأتي بها من السوق، ويقولون إن ذلك أنقى للصدر وأدفع لسوء الظن. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أدب الخادم. قال: حدثنا أحمد بن عيسى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني مخرمة بن بكير، هو ابن عبد الله، لم يسمع من أبيه إلا حديثا واحدا عن أبيه، هو بكير بن عبد الله ابن الأشج المدني، قال: سمعت يزيد بن عبد الله بن قصيط قال: أرسل عبد الله بن عمر غلاما له بذهب أو بورق فصرفه، فأنظر بالصرف، أي فأنظر الغلام بالصرف. الصرف بيع الدين بالدين، أو بيع الثمن المطلق بالثمن المطلق، وهو الدراهم والدنانير، أو كل عملة نقدية رائجة بالأسواق. لا يحل الإنظار في ذلك، وإنما لابد من هاء وهاء. فأنظر بالصرف، فوقع في محظور، فرجع إلى ابن عمر فجلده جلبا وجيعا، وقال: اذهب فخذ الذي لي ولا تصرفه. إسناده حسن، مخرمة ابن بكير صدوق، وروايته عن أبيه وجادة، إنما وجده في كتاب أبيه فحدث به. هذا حسن مخرمة بن بكير كما مر صدوق. فيه أن عبد الله بن عمر مع ورعه لما أخطأ الغلام جلده جلدا وجيعا، أي ضربه ضربا مؤلما، لأنه أنظر بالصرف، يعني صرف إلى أجل، وذلك حرام لا يجوز. فقال: اذهب فخذ الذي لي ولا تصرفه. ففيه جواز ضرب العبد للتأديب على الجريمة، وجواز المحاسبة الشديدة على قدر شدة الخطأ وعظمه، فلا يكون العقاب واحدة. القاعدة أن من أمن العقوبة أساء الأدب، هذا رفعت عنه العقوبة مهما أساء، هذا خطأ، لأن من أمن العقوبة أساء الأدب. وعلق صوتك بحيث يراه أهلك. هذا الأمر الثاني، هو أنه لما كانت الذنوب لا تستوي فكذلك العقاب لا يستوي، فأنت لا تعاقب على الهفوة اليسيرة كما تعاقب على الجريمة الكبيرة. وهنا لما وقع في هذا الأمر، وهو التعامل الحرام، جلده جلدا وجيعا، وهذا من الإحسان إليه، كما مر في قول عائشة رضي الله عنها: إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط، يعني حتى يتمدد على الأرض كما يفعل الصبيان إذا ما أوجعوا ضربا، فإنهم يتمددون ويتمرغون على الأرض كما هو معلوم. فمن رعايتها لحق اليتيم عليها أنها تؤدبه ولو كان بالضرب حتى ينبسط. والضرب له قواعد وله قانون، لا تضرب فوق 10 أصوات وتأديبا. وأيضا ينبغي أن تجتنب الوجه وما يمكن أن يكون موجعا، لأن الغرض من ذلك إنما هو التأديب. ومن اعتبر بالكلام والزجر كمن له حساسية عند النظر، فبعضهم قد يتعظ وقد يعتبر بمجرد النظر، فإذا أحد إليه البصر أو أشاح عنه أو لم يكلمه اتعظ واعتبر فذلك. وأما من كان ثخين الجلدة فهذا يحتاج إلى مرزبة فكذلك، ولكن من غير مجاوزة للحد. فضربه ضربا وجيعا، جلده جلدا وجيعا رضي الله عنه، ففيه جواز ضرب العبد للتأديب على الجريمة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه وهو يزيد وهو ثقة عن أبي مسعود قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله فهو حر لوجه الله. فقال: أما لو لم تفعل لمستك النار أو للفحتك النار. الحديث أخرجه مسلم أيضا في الصحيح. أبو مسعود البدري نزل بدرا ولم يشهد بدرا، ولم يشهد الغزوة، وقيل له البدري لأنه نزل بدرا. أبو مسعود البدري من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا. قال صوتا، وأتى به منكرا لأنه لم يعرف الصوت من شدة الغضب. قال فسمعت من خلفي صوتا، كأنه لم يميز نبرة الصوت فلم يعرف أن المصوت هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يقول صلى الله عليه وسلم؟ كان يقول اعلم أبا مسعود لله، اللام للتأكيد، أي قدرة الله عليك أعظم من قدرتك على هذا الغلام، لله أقدر عليك منك عليه. قال فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يجد مندوحة من أن يعتقه. قال هو حر لوجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما لو لم تفعل لمستك النار أو للفحتك النار، لأخذك نهيبها أو لأحرقتك النار. في الحديث الرفق بالمملوك، وفيه الوعظ والتنبيه على استعمال العفو وكظم الغيظ مع الحكم بما ينبغي أن يحكم به. فعلى الإنسان أن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به، وأيضا بما يحب أن يعامله الله تبارك وتعالى به. الشاهد على ذلك من لا يرحم لا يرحم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا رحمت الناس رحمك الله تبارك وتعالى، إذا رحمت المخلوقات رحمك الله رب العالمين. إنما يرحم الله تبارك وتعالى من عباده الرحماء، الراحمون يرحمهم الرحمن، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى حسب ما تعامل الناس، على حسب ما تعامل الخلق يعاملك الله تبارك وتعالى. أما لو لم تفعل لمستك النار أو للفحتك النار. أجمع المسلمون على عدم وجوب العتق بضرب العبد، وإنما هذا مندوب ليكون كفارة للذنب وإزالة لإثم الظلم الذي وقع عليه، لذلك بادر به رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تقل قبح الله وجهه. قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا قبح الله وجهه. ابن عجلان صدوق، الحديث حسن، أخرجه أيضا أحمد وابن حبان. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد والمسندي أو هو أبو بكر ابن أبي شيبة، فهما جميعا عبد الله بن محمد، وكلاهما من شيوخ البخاري رحمه الله تعالى. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا تقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله عز وجل خلق آدم صلى الله عليه على صورته. هذا الحديث في الصحيحين: لا تقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله عز وجل خلق آدم صلى الله عليه على صورته. في الحديثين منع الشتم بهذه الألفاظ لأنه يشمل آدم عليه السلام كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجه المشتوم يشبه وجه آدم، وآدم خلقه الله على هذه الصورة التي نشاهدها في ذريته. هذا أحد القولين في حديث الصورة، وفيها تفصيل كبير يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى وبحول الله وقوته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.